Oh. Thank you.

Oh. وَأُحِيطُ بِكُلِّ طَعْمٍ تَخْلُو Oh!

النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق Thank you. والذين